دينك وفهما في علمك وفهما في حكمك وكفلين من رحمتك ووضع من حسبنا عن معاصيك. التحذير والإغراء ما معنى التحذير؟ ما معنى التحذير؟ واضح يعني أحذرك عن فعل شيء. الإغراء ما معنى؟ يعني أغريك بفعل شيء. واضح؟ من باب ماذا؟ أحذرك حتى لا تفعل هذا الشيء، حتى تشتغل هذا الشيء، وأغريك يعني حتى تفعل هذا الشيء، حتى تقبل عليه. هذه لها صيغ، واحيانا يكون الفعل محذوف وجوبا واحيانا محذوف جوازا. اياك والشر، اياك والشر، اياك هنا مفعول به يعني بفعل محذوف وجوبا. احذرك، اقول احذرك، احذرك احذرك. والشر، الشر معطوف على اياك. واحيانا ياتي بدون العطف، بدون العطف، اياك ان تفعل كذا، ان تفعل كذا، اقول اياك من ان تفعل كذا. فاياك ايضا منصوبه بفعل محذوف وجوبا. هذان مثالان، يعني اياك اذا جاء بعدها معطوف عليها او بدون عطف تكون منصوبة بفعل محذوف وجوبا، إياك أن يحذرك. وأحيانا في غير هذه الطريقة أو في غير هاتين الحالتين يكون الفعل محذوف جوازا، إلا إذا حصل تكرار، إذا حصل تكرار أو حصل العطف. العطف تقدم بالنحن، أو الطريقة الثانية التكرار. إياك إياك الأسد الأسداء، فيقولون الأسد الأسداء الأولى احذر الأسد، واضح؟ احذر أحذرك الأسد. الأسد الثانية يقولون بمثابة التوكيد للأسد الأولى، الأسد الأسداء، يعني احذر الأسد احذر الأسد. فالأسد الثانية بمثابة التوكيد الأولى، وهي كأنها تقوم مقام الفعل. لاحظتم كيف؟ يعني وظيفتها كأنما تتشعر إلى قسمين، أولا تؤكد الأولى، والثانية تغنينا عن ماذا؟ عن وجود الفعل. فهنا أيضا يكون الفعل محذوف وجوبا. فإذا المحذوف وجوبا يكون في الحالتين مع العرض وحالة التكرار، وإليه ما أشار بقوله إياك والشر ونحوه، يعني ونحو هذا المثال إياك والشر ونحوه نقبا محذرا، يعني الإنسان المحذر، الإنسان الذي يريد أن يحذر أخاه. نقب إياك ونقب الشر، نقبهما بماذا؟ نصبهما بفعل، بما استتاره وجب، يعني بفعل واجب الاستتار، بما استتاره وجب، يعني بفعل واجب الاستتار. فنقض الشر معطوف على إياك، ودون عطف ذلئ ينسب، يعني قد يأتي الشر معطوف على إياك وقد تأتي بدون عرض. إياك أن تفعل كذا، وهنا أن تفعل كذا ليست معطوفة، لكنها أيضا كأنها في قوة معطوفة. ودون عطف ذا، يعني هذا الحكم لإياك انسب، وهو أنه منصوب بفعل محذوف وجوبا. وما سواه، وما سواه يعني إذا لم يكن على الشكل المعطوف على إياك أو دون العطف، يعني إياك والشر هنا إياك منصوب بفعل محذوف وجوبا، إياك أن تفعل كذا محذوف وجوبا، ودون هنا دون هاتين الصورتين ستر فعله لن يلزم، لن يلزم يعني ستر الفعل وحذف الفعل العامل في إياك ليس واجب الاستقامة، لن يلزم، ليس واجب الحذف. إلا مع العاطف، إلا إذا عطفت على إن إذا عطفت على إياك شيء كما تقدر إياك والشر هذا التكرار الضيمة الضيمة الأسد الأسد إلا مع العطف أو التكرار إلا مع العطف أو التكرار فيكون الفعل العامل في هذا المحذر منه يكون ماذا؟ محذوف وجوبا إلا مع العطف أو التكرار مثال التكرار العطف قدر يا باشا التكرار الضيغم الضيغم يا السار يا هذا الساري الضيغم الضيغم يعني احذر الضيغم احذر الضيغم الضيغم منصوب في فعل محذوف وجوبا الأول والضيغم الثاني ما هو حكمه توكيد للضيغم الأول نعم التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب على المخاطب الاحتراز منه فإن كان التحذير بإياك وأخواته أخواتيات ما هو إياك إياك إياكما إياكم إياكن وجب إضمار الناصب وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا فدائما متى ما وجدتم التحذير في لفظة إياك فاعلموا أن إياك منصوب بفعل محذوف وجوبا سواء عطفنا عليها شيء أو لم نعطف سواء قلنا إياك والشر أو قلنا إياك أن تفعل فيه فإياك بما أنها هي لفظ التحذير إذن هي منصوبة بفعل محذوف وجوبا انتهينا الآن من إياك نحن نقول إذا لم يكن إياك فإذا كان التحذير حاصل بلفظين متعاطفين أو بلفظين أو بتكرار لفظين فيجب حذف العامل وإلا فيجوز حذف العامل واضح؟ فإذا حذف العامل كأنما يدرس في ثلاث حالات في حالة إذا كان التحذير لفظ التحذير بإياك أو أخواته سواء بعض أو بدون أو كان لفظ التحذير بغير إياك بغير إياك لكن بلفظين متعاطفين أو بتكرار لفظ واحد ففي هذه المواضع الثلاثة يجب حذف العامل يقول فإن كان التحذير واقعا بإياك وأخواتي أخوات إياك وهو إياك إياكما إياكم إياكم يجب إضمار الناقض يعني الفعل الناقض سواء وجد عطف أم لا فمثاله مع العاطف إياك والشر الشر معطوف على إياك فإياك منصوب بفعل مضمى وجوبا للتقدير إياك أحذر أو أحذرك ليش إياك أحذر أحذرك وإذا حذفت وحذر بقي الضمير الضمير المنتصب يصل إلى بقي وحده يتحول إلى منتصب نعم ومثاله بدون العاق إياك أن تفعل كذا أي إياك من أن تفعل كذا فهنا أن تفعل كذا في محل ناصب يقول في محل ناصب نزل قعفر أصلا إياك من أن تفعل كذا فإن كان بغير إياك وإن كان التحذير بغير إياك وأخواتي وهو المراد بقوله وما سواه فلا يجب ما سواه يعني ما سوى ما تقدم من أن يكون التحذير بلفظ إياك وأخواتي فلا يجب إضمار الناصب إلا في صورتين إلا مع العاطف كقولك مازي رأسك والسيفة مازي رأسك والسيفة مازي يعني التخين السفر أصلها مازن يا مازن في رأسك واحذر السائل أي يا مازن في رأسك واحذر السيف. واضح؟ العامل في رأسك والعامل في السيف محذوفان وجوبان. أو التكرار نمر الضيغمة الضيغمة الأسد الأسد. أي احذر الضيغمة، فإن لم يكن عفون ولا تكرار جاز إضمار الناصب وجاز إظهاره. نحو الأسد، الأسد هذا لا يوجد لا تكرار ولا عار، وليس لفظ التحذير وإياك، وليس لفظ التحذير وإياك، فأقول الأسد فقط. وهنا يجوز أن أقول إحذر الأسد أو أقول الأسد بدون إحذار. إذا قلنا أن التحذير هو له ثلاث صور، إما أن يأتي بلفظ إياك وصواته سواء كان مع عطف أو بدون عطف فيجب حذف العامل، أو يكون بدون لفظ إياك. فهنا إما أن يأتي لفظ إياك التحذير بلفظين متعاطفين مثل كما هو مثل ماتي رأسك والسيف، رأسك والسيف هذا متعاطفان، فهنا العامل فيهما محذوف وجوبا. أو لا، أو لا يأتي لفظان متعاطفان، وإنما يأتي لفظ واحد ولفظ الثاني مؤكد، يعني إعادة لفظ متقدم بنفسه وبعينه. الأسداء الأسداء الضيغمة الضيغمة، فهنا العامل فيهما محذوف وجوبا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. تحدثنا في الدرس السابق عن التحذير، ووصلنا إلى قوله وشد إياي. قلنا أن المتعارف أن التحذير يكون بلفظ إياك للمخاطب، لكن هل يجوز أن يكون بلفظ إياي المتكلم وبلفظ إياه للغائب أو لا يجوز؟ يعني بعبارة أوضح، هل يجوز أن يحذر الإنسان نفسه، أن يحذر الإنسان نفسه، أو يحذر الإنسان الشخص الغائب، أو التحذير فقط لابد أن يوجه للمخاطب بلفظ إياك؟ يقول الظاهر أنه لابد أن يكون موجها للمخاطب بلفظ إياك. أما أن تقول إياي أو تقول إياه هذا أشد، وإياه أشد من إياي كما يقول ابن مالك. وشد إياي يعني وشد استعمال إياي كلفظ للتحذير محل إياك. وإياه يعني تحذير الغائب أشد، أشد من تحذير إياي. وعن سبيل القصد من قاتل انتبه. وعن سبيل القصد، القصد يعني العدل، يعني ومن قاس إياي وإياه على إياك، وقال بما أنه إياك تأتي التحذير، إذا نستطيع أن نجعل إياي ونستطيع أن نجعل إياه للتحذير، فقد نعم فقد عدل عن القاصد او عن طريق الصواب، فقد انتبه ونبذ. وشد اياي واياه اشد. وعن سبيل القصد والحاء والصواب من قاتل انتبه. حق التحذير ان يكون للمخاطب، أن يكون للمخاطب فتقول إياك. وشد مجيئه للمتكلم في قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب. إياي وأن يعني أحذر نفسي أن يحذف أحدكم الأرنب، هذا مقصودي. لو قل إياكم، إياكم أن يحدث أحدكم الأرنب، يعني أن يرميه بالحصارة، وإنما بالربوع ومو بالأسل، بالسكين، بالحديد، بالكذا. نعم، والأسل هو ما دق من الحديد كالسيف السكين. في قوله يرى وأن يحدث أحدكم الأرنب، وتعليق تحت رقم 2 موجودة. هذا القول من قاعده. وأشد منه، هذا شرط، وأشد منه مجيئه للغائب، مجيئه للغائب إياه. في قوله إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشراب أو الشراب، يعني الشابات، فإياه وإيا الشراب. شهدين فإياه، إياه هذا للغاية، وإيا أيضا أدخلها على ماذا؟ على الاسم الظاهر، ولا يقاس على شيء من ذلك. هذا القولان سمعا من العرب ونحن نحكيهما، ولا يحق لنا أن نقيس عليهما، ولا نريد أن نقيس عليهما. نعم، وكمحذر بلا إياه. انتهينا عن التحذير. الآن نأتي إلى الإغراء، وهو أن المتكلم يريد أن يحرك السامع أو المخاطب إلى فعل الشيء، يضريه لكي يتقدم لكي يفعل ذلك الشيء. يقول وكمحذرا بلا إياه، طبعا إياه هذا التحذير، لكن مثل المحذر لكن بالعكس، ذات إنهاء عن فعل الشيء، وهذا يبعثه ويحركه لفعل الشيء. وكمحذر بلا أن يجعل مغرا به في كل ما قد فصل، كل الأحوال والأمور التي تقدمت نجعل الإغراء يقوم مقام التحذير فقط في لفظة إياك، يبعدها لا يوجد إياك. ونظم التحذير يأتي في ذات الطرق إياك وأخوات إياك، إما مع عطف أو دون عطف. الطريق الأول، الطريق الثاني العطف يا ما في رأسك والسيف، عطف السيف على رأسك. الطريق الثاني، الطريق الثالث التكرار، الأسد الأسد، الضيغم الضيغم. في الإغراء الطريق الأول لا يأتي، وهذا يأتي الطريق الثاني ويأتي الطريق الثالث. فتقول أخاك أخاك، يعني تغريه بأن يلزم أخاه، بأن يحافظ على أخيه. الإغراء هو أمر المخاطب، يعني أن يأمر المتكلم المخاطب بلزوم ما يحمد به، بلزوم فعل ما هو محمود، فعل شيء إذا فعله المخاطب يكون محمودا. وهو كالتحذير، يعني والإغراء كالتحذير، في ماذا؟ في أنه إن وجد عطف أو تكرار، وهذا وجد إضمار ناصبه، وإلا فلا، يعني الطريق الثاني والطريق الثالث، الطريق الأول لا يأتي، ولا تستعمل فيه إياه. فمثال ما يجد معه إضمار ناصب قولك أخاك أخاك، فهنا أخاك الأولى مفعول به بفعل محذوف وجوبا، صحيح؟ والثاني هذا مؤكد للأول، أخاك الثاني مؤكد للأول، وهذا الثاني كأنما قام مقام الفعل العامل، لهذا جعلنا الفعل المحذوف حذفه واجبا. وقولك أخاك والإحسان إليه، أخاك والإحسان إليه. هذا طريق الثاني، طريق العطف. طريق الأول طريق التكرار، والطريق الثاني طريق العطف. واضح؟ أي إلزم أخاك و نعم وواصل الإحسان إليه مثلا. ومثل ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك، أخاك بدون عطف، أخاك هنا أخاك منصوب بفعل محذوف، لكن ليس محذوف وجوبا، وإنما بفعل المحذوف جواز، يجوز لك إظهاره كما يجوز لك إضماره. ومثل ما لا يلزم، يعني ومثل الإغراء الذي لا يلزم لا يجب معه إضمار الفعل، إضمار العامل قولك أخاك، أي إلزم أخاك. وبهذا نقضي صفحة التحذير والإغراء. الآن ننتقل إلى أسماء الأفعال. أسماء الأفعال هذا من المباحث ذات الابتلاء، أيضا هي محل ابتلاء وكثيرة الاستعمال في الكلام، نستعملها كثيرا. نعم، أولا أريد أن أبين تعريف عام لاسم الفعل. اسم الفعل يمكن أن نعرفه بهذا التعريف: كل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل العلامة اللفظية لذلك الفعل فهي اسم لذلك الفعل، فهي اسم له. كل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل العلامة اللفظية لذلك الفعل فهي اسم له، فهي اسم لذلك الفعل. مثال: صح، صح هذه كلمة دلت على معنى الفعل، دلت على معنى اسكت، وتقبل علامة الفعل أو لا تقبل؟ لا تقبل، لأن علامة الفعل الأمر ما هي؟ اللحوق والنون التوكيد أو لا المخاطرة؟ صح، قال العرب صح، لم يكونوا صحيح أو صحيح الياء. فإذا هذا فعل دل على معنى الفعل، أصلا هذه كلمة وهي صح دلت على معنى اسكت ولم تقبل علامة العلامة اللفظية لفعل الأمر فهي اسم فعل. كذلك أف، يعني أتألم، صحيح تدل على معنى الفعل، يعني تدل على أتألم. أف يعني أتضجر، ويل يعني أعجب، فهي تدل على معنى الفعل، لكن هل تقبل العلامة اللفظية لهذا الفعل؟ هذا الدعم المضارع. لا تقبل علامة اللفظية، تقبل دخولنا لم لم أف، لا ما صرنا بهذا في هذا. إذن هذا اسم فعل مضارع. هيهات العقيق، هيهات العقيق، هيهات معنى بعض، فهيهات تلت على معنى بعض، على معنى الفعل الماضي، لكن هل تقبل علامة الفعل الماضي وهي تاء التأنيث الساكنة؟ هل تقبل هيهات؟ لا. إذا هيهات اسم فعل ماضي. واضح؟ هذه تعريفة خلاصة لتعريف اسم الفعل. ما ناب عن فعل كشتان، شتان معناه طرح، اسم فعل ماضي. ما ناب عن فعل كشتان وقع هو اسم فعل، وكذا أو الله أو والله وما هذه ما يعني كفر. فما ناب عن فعله، ما ناب عن فعله في ماذا؟ في معناه وفي عمله. يعني اسم الفعل كما تعلمون مو فقط يدل عن الفعل في المعنى، يدل على معنى الفعل، يدل على معنى الفعل ويعمل عمل الفعل ايضا، ويعمل عمل الفعل. هيهات معناه بعدت، بعدت تحتاج الى باعا، بعد عقيق هيهات العقيق، العقيق فاعل هيهات كما ان العقيق فاعل في بعد. صحيح. غايه الامر ان هيهات اسم وبعد